بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس العشرون من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وعرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب إزالة النجاسة. هذا الباب بمسائله المتفرقة باب عملي، وأعني بكلمة عملي أن مسائله يحتاج إليها في حياتنا العملية، فلننظر في هذا الباب. قال: إزالة النجاسة. في بعض المتون الفقهية يعنونون باب إزالة النجاسة الحكمية، وهذه الزيادة في الترجمة توضح أن النجاسة هنا نجاسة حكمية. طيب، إذا قلنا حكمية يفهم من ذلك أن هناك نجاسة أخرى؟ نقول نعم، وهي النجاسة العينية. فالنجاسة على نوعين: حكمية وعينية. وتوضيحها بالمثال: هذا إنسان تبول على أرض، تبول على مكان في الأرض، فالأرض الآن نجسة، والبول أيضا نجس. البول نقول عنه إنه نجس نجاسة عينية، والأرض الآن نقول إنها نجسة نجاسة حكمية. إذن بهذا المثال أرجو أن يكون اتضح الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. فماذا من الأحكام؟ قال: يشترط لكل متنجس 7 غسلات. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها إلى آخره، إلى قول في متنجس كلب أو خنزير. فالكلام الآن في نجاسة الكلب والخنزير. قال: في متنجس بكلب أو خنزير. إذا تنجس الشيء بكلب أو خنزير وحكمه كما قال أنه يشترط لتنظيفه 7 غسلات. كيف يتنجس بكلب أو خنزير؟ ما صور ذلك؟ صوره كثيرة، كما لو تبول كلب أو خنزير على مكان أو فراش أو ما أشبه ذلك، كما لو خرج دم من كلب أو خنزير. قالوا أيضا: ومثله الحليب، لو قدر أن وقع حليب كلب أو خنزير أو ما أشبه ذلك، فهذه الأحكام صادقة على كل الكلب والخنزير. هذا ما يراه المؤلف، وسوف نناقشه إن شاء الله ببيان الدليل في الموضوع. إذن ما الواجب؟ الواجب أن تغسل النجاسة من الكلب والخنزير 7 غسلات. قال: وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور. هكذا في النسخة التي بين يديك: بتراب طاهر طهور. وأشار المحقق أن في نسخة أخرى سقوط كلمة طاهر والعبارة بتراب طهور، وهذا هو الصحيح، أن كلمة طاهر هنا لا داعي لها، على أننا عرفنا بالأمس أن عندهم ما يسمى بالتراب الطاهر كما أن عندهم ما يسمى بالتراب الطهور، وهذا غير صحيح لأنه مبني على تقسيم الماء، وعرفت أن تقسيم الماء إنما هو طاهر أو طهور ونجس. قال هنا: أن يكون أحدها بتراب طاهر، قلنا نسقطها بتراب طهور. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام: إذا تنجس شيء بكلب فإننا ننظفه بسبع غسلات، إحداها كما قال المؤلف تراب. وكلمة إحداها هذه صادقة على أن تكون الأولى أو الثانية أو السابعة أو ما بين ذلك، ولكن مر معك في العمدة أن المرجح في كلمة إحداها أو أحدها أنها الأولى. في مسلم قال: أولاهن بالتراب، وهذا هو المعقول المتصور أن يكون التراب في الأولى، لأنه إذا كان في الثانية أو في الثالثة فإنه يذهب جزء من الغسل بلا تراب، فالتراب حتى يكون مؤثرا يكون في الأولى. طيب، إذا تصورنا الآن مراد المؤلف، وهو أنه إذا تنجس شيء بشيء من كلب أو خنزير فإننا نغسله سبعا، والأولى بالتراب. وكما ترى الكلام هنا عام جدا، وسع الدائرة في هذا الموضوع، وبالتالي نقول: ما مستند هذا البحث؟ ما هو الدليل على ما ذكره؟ الدليل كما تعرف مر معك في العمدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي الحديث الآخر: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. فالحديث إنما هو في الولوغ وفي الشرب، والحديث أيضا في الكلب إذا ولغ الكلب. فما الذي جاء بالخنزير وإدخاله في ما الذي جاء بالخنزير وأدخلوه في الحكم؟ نقول: الحديث فيصل في الموضوع، فلنقف مع الحديث. الحديث إنما هو في الولوغ أو في الشرب، فتعميمه في كل شيء يتصل بالكلب أو بالخنزير هذا توسيع غير صحيح. ثم نقول: إن الحديث في الكلب وقياس الخنزير عليه قياس أيضا غير صحيح. إذن الدائرة سوف تضيق جدا، وعليه نقول: الغسل سبع مرات والأولى تكون بالتراب هي في إناء ولغ فيه كلب فقط، ولغ فيه، وتعرف معنى كلمة ولغ يعني أدخل لسانه، سواء شرب كما في الحديث الآخر أو أدخله ولم يشرب، هذا هو الذي يتعين في فهم الحديث، بمعنى أن نأتي بالإناء الذي ولغ فيه الكلب ثم نغسله سبع مرات، ونجعل في الغسلة الأولى ترابا، يعني ندلكه بالتراب في الغسلة الأولى، هذا ما دل عليه الحديث. طيب، وبقية أحكام الكلب والخنزير كما قلنا قبل قليل في مثلا بوله وفي حليبه وفي الرطوبة التي تكون عليه، نقول هذه تبقى على حكمها العام، تبقى على أن تعامل معاملة النجاسة العامة لا تخص بتسبيع. فيغسل مثلا ما أصاب بول الكلب أو ما أصابه بول الكلب أو ما وقعت عليه رطوبته فيما لو كان مترطبا أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي يتعين في المسألة لدلالة الحديث. إذن إذا جاءك إنسان وقال إنه مر على فراش أو وجد فراشا قد تبول عليه كلب أو على أرض بال عليها كلب، فماذا نقول؟ نقول تغسل كما سيأتي في آخر الباب أنها تغسل حتى تذهب عين النجاسة. قالك مرة أو أكثر، تقول مرة واحدة، لأن التسبيع عرفت يعني خصوصيته. ننتهي من هذه المسألة. المؤلف قال: بتراب طهور، قال: أو صابون ونحوه. فيرى المؤلف أنه يقوم مقام التراب الصابون أيا كان نوعه. قال: ونحوه. ما نحو الصابون؟ نحوه المنظفات، الأشياء هو الصابون أو غيره، يعني الأشياء الصابون الأولين. فالصابون نحوه المطهرات الكيميائية الآن، كيميائية الكلورات هذه وديتول وما أشبه ذلك، هذه داخلة في كلمة ونحوه. لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال بتراب، وهناك مطهرات في عهده لم يشر إليها، فالصواب أنه يقتصر على التراب. والمتكلمون في الإعجاز الطبي النبوي يؤكدون هذا المعنى، ويذكرون أن في ريق الكلب أن فيه مادة تنفصل إذا ولغ لا يزيلها إلا التراب، مهما أتيت بمنظفات أخرى فإن تبقى عالقة في الإناء فلا تزول إلا بالتراب. إذن هذا التقرير الطبي أو أهل الإعجاز يعني يؤيدون المعنى الصحيح، والحديث واضح في الاقتصار على التراب. إذن تمت لنا هذه المسألة فيما يتعلق بالنجاسة التي يسبع فيها. ما معنى يسبع؟ يعني تغسل سبعا، وليس هناك نجاسة أخرى يسبع فيها على الصحيح، ليس هناك نجاسة أخرى لا من خنزير ولا من غيره، خلافا لمذاهب أخرى لا نريد أن ندخل فيها. طيب، نتجاوز هذه، أو قبل أن نتجاوزها نشير إلى أن هذه النجاسة عند الفقهاء تسمى بالنجاسة المغلظة. فإذا قالوا مثلا في النجاسة المغلظة أو يكفي في النجاسة المغلظة، فإنهم يعنون بذلك نجاسة الكلب والخنزير، هذا هو مرادهم، وعلى الراجح نجاسة الكلب فقط. ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر. قال: ويضر بقاء طعم النجاسة، قال: لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. قال: يضر. كيف يضر؟ يعني يؤثر بقاء طعم النجاسة، بمعنى إذا وجد طعم النجاسة فالنجاسة موجودة يؤثر. قال: طعم النجاسة، قال: لا لونها. لماذا لونها بالجر هنا؟ معطوف على ماذا؟ ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها، معطوف على طعم، يعني يضر بقاء النجاسة لا يضر بقاء لونها، فهي معطوف على طعم، وكذاك أو ريحها معطوف عليها. ما الحكم هنا؟ النجاسة لها طعم ولها لون ولها ريح، فالمؤلف يفصل. الطعم لو قدر أنك أحسست بطعمها وقلت هذا طعم نجاسة، سواء في ماء أو في أي شيء آخر، فهذا دليل على أن النجاسة موجودة، فإياك أن تستعمله. لو شم إنسان طعم نجاسة في ماء ثم ذهب يتوضأ من هذا الماء، ما رأيك؟ نقول: ما يجوز. ومن هذا ما يحصل أحيانا لبعض البيوت، أنهم يستنكرون طعم الماء في صنابيرهم، ثم يتفاجؤون أن فيه حيوانا ميتا، حمامة أو ما أشبه ذلك. موت الحمامة في الخزان هل ينجس؟ ها؟ ينجس الخزان إذا ظهر أثره. وهم يقول: نعم، وجدنا أثر هذا الحيوان الذي مات في الخزان، وجدنا أثره. فنقول: الماء الآن نجس، إياكم أن تستعملوه، لأنه ماء متنجس بهذا الذي وقع فيه. أما اللون والريح فالمؤلف يقول لا يضر، لكن بأي شرط؟ قال: عجزا، يعني إذا لم يذهب اللون أو لم تذهب الرائحة عجزنا عنها، نظفناها وعركنا وفركنا لكن بقي اللون. وهذا ربما يكون، هذا إنسان يعني لنقل ذبح شاة وأصاب ثوبه من دمها، أي دم؟ المسفوح. والدم المسفوح ربما يصعب إخراجه من الثوب، لا سيما إذا بقي فترة فإنه يصعب إخراجه بالأساليب العادية، فهذا غسله وفركه ثم بقيت صفرة قليلة في هذا الثوب، حاول ما استطاع، ماذا نقول له؟ لا يضر. فلو صلى بهذا الثوب الذي فيه صفرة من دم مسفوح أو من غيره من نجاسات فإن هذا لا يضر. ومثل هذا أيضا يكون لبعض النساء، يكون في ثوبها أثر من أثر الحيض، فإذا طهرت هل تصلي فيه؟ هل تلبسه؟ نقول لا بأس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: اغسليه ولا يضرك أثره، يعني أثر اللون. لكن كما قال المؤلف إذا عجز يعني لا بد أن يعالجه بما يستطيع. وكذلك الريح، وقدر أن فيه ريحا فهذا لا يضر. إذا ما الذي يضر قبل قليل؟ ها؟ الطعم هو الذي يضر، وأما اللون والريح فكما سمعت. إذا ننتقل من هذا الحكم إلى ما بعده. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه. هذه مسألة يبحثها الفقهاء تحت عنوان النجاسة المخففة. مخففة قسيم للنجاسة السابقة قبل قليل، ما هي؟ المغلظة. وما دام عندنا مغلظة وعندنا مخففة فيقتضي قسما ثالثا، ماذا يكون؟ المتوسطة، وهو ما عدا المغلظة والمخففة، وستأتي إن شاء الله. قال: يجزي في بول غلام. ما الغلام؟ الذكر الصبي. قال: لم يأكل طعاما، إذن هو لا يزال يرضع، أكله رضاعة لا يأكل طعاما. قال: لشهوة، حتى يخرج بذلك لو أكل طعاما ليس لشهوة لكن من باب التذوق، تعطيه أمه أحيانا يعني شيئا يأكله، فهذا لا يغير الحكم. إنما الذي يغير الحكم أن يأكل طعاما لشهوة، الطعام الذي يأكله الكبار من خبز وغيره. فإذن إذا كان هناك بول غلام، والغلام هذا لا يزال صغيرا لم يأكل الطعام يعني رضيع، قال المؤلف: يجزئ نضحه، ينضح بالماء. كيف النضح؟ قال: غمره بالماء، يعني يصب عليه الماء. طيب، وماذا نقص؟ ما الذي تغير الحكم؟ لا يفرك، يعني يصب عليه الماء وخلاص ويكفي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معك في العمدة، لما جاءته أم قيس بنت محصن بغلام لم يأكل الطعام فبال على ثوبه أو بال في حجره، ماذا فعل؟ أتبعه الماء، أليس كذلك؟ صب عليه الماء. فأخذ من هذا ما قلت لك وما قاله المؤلف أنه يجزي نضحه. طيب، ما مفهوم قوله يجزي في بول غلام؟ ايش تقول عبد الله؟ إذا قلنا هذا حكم في الغلام، ماذا بقي؟ الجارية. فالجارية البنت الصغيرة هذه بولها كبول الكبيرة، كبول غيرها، يعني يلحق بالنجاسة التي سميناها قبل قليل المتوسطة، ليست المغلظة، المتوسطة. طيب، لماذا هذا التفريق؟ التفريق هذا للشرع، للحديث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في بول الغلام، وقال في بول الجارية إنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، والحديث عند أحمد وغيره، وهو حديث صحيح في التفريق. هل نبحث لماذا هذا التفريق بعدما قلنا التفريق الشرعي؟ هل نبحث عن يعني علل ملتمسة؟ بعضهم اشتغل بهذا وذكر عللا، بعضهم ذكر أشياء قريبة وبعضهم أشياء بعيدة. بعضهم يقول لأن الغلام يكثر حمله فتحرز من بوله يشق بخلاف الجارية، وأظن أن هذا بالعكس، يعني إن لم نقل إن الصغير يعني يشتاقه الكبير ويأخذه ذكرا أنثى، ثم قد نغلب جانب الأنثى ليس الذكر. ولا أدري هذا التعليل لعله يعني من بقايا تفضيل الذكر على الأنثى، لكن مهما كان غير صحيح التفريق هذا. بعضهم يقول أن بول الجارية يعني ينتشر، قصد بول الغلام ينتشر فيصعب تتبعه فاكتفي بنضحه، بخلاف بول الجارية، وهذا أيضا أظن لا يستقيم. بعضهم يقول أن بول الجارية طبيعته تختلف عن بول الغلام، لأن الغلام يقول أصله من الماء والطين، والجارية ما أصلها؟ ها؟ من اللحم والعظم، خلق منها زوجها فهي مخلوقة من آدم، وأيضا هذا الله أعلم ما يستقيم. إذن ما هناك شيء يعني يتكى عليه، لكن كلها اجتهادات، ويكفينا في هذا النص الوارد. طيب، انتهينا مما يتعلق ببول الغلام وأنه ملحق بأي شيء قلنا أو يسمى أي شيء نجاسة مخففة. طيب، من باب الفائدة، يجعلون من نجاسة المخففة المذي، المذي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ينضح فرجه، مما يدل على أنه نجاسة مخففة ليس نجاسة مغلظة، وربما يعني له مقام آخر. ثم قال بعد ذلك، قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة. قال يجزئ في تطهير صخر، صخر أرض صخرية مثلا أو حجر، أحواض أرض أيضا تنجست بمائع، بمائع ماذا يخرج بها؟ يخرج بها غير المائع المتجمد أو المتجمع. يجزئ في هذه كلها، قال مكاثرتها بالماء. ما معنى مكاثرتها بالماء؟ يعني أننا نصب عليها الماء حتى يكثر عليها ويغلبها. ودليل ذلك حديث ماذا؟ الأعرابي الذي بال في المسجد، والحديث في الصحيحين حديث معروف. لكن قال المؤلف حتى يذهب لون النجاسة، حتى يذهب لون النجاسة. أما إذا بقي لونها وصرنا نرى مثلا صفرتها أو ما أشبه ذلك فهذا ما يكفي، لا بد أن نزيد في الماء حتى يكاثرها. قال كذلك حتى يذهب لون النجاسة وريحها، لا بد من هذا، فإذا ذهب اللون والريح فإنه تطهر. قول المؤلف هنا ولو من كلب أو خنزير، لو هنا مرة أنها لها استعمالات عند الفقهاء، فأي استعمال هنا؟ إشارة خلاف. قال ولو من كلب أو خنزير، يعني خلافا لمن قال غير ذلك. طيب، إذا انتهينا من المسألة هذه، وهو أن هذه الأشياء تطهر بالمكاثرة. قال ولا تطهر الأرض بالشمس. الشمس كيف الشمس؟ يعني إذا جاءت عليه الشمس، حنا نقول إذا ضربتها الشمس لا يطهر هذا. كذلك الريح، إذا سفته الريح. كذلك الجفاف، لو جف، كل هذه لا تطهر الأرض. قال ولا تطهر الأرض بالشمس إلى آخره. ما عمدتهم في ذلك؟ عمدتهم حديث الأعرابي الذي قلنا قبل قليل، ووجه الدلالة منه لو كانت الشمس تطهره أو الريح أو الجفاف ما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول صبوا عليه سجلا من ماء. هذا وجه الكلام عندهم، وجه الدلالة، عرفتم هذا؟ يقول وجهه لو كانت الشمس تذهب النجاسة والريح والجفاف ما شق على الصحابة وقال هاتوا ماء ودلوا أريقوه عليه، لكني أظنكم تناقشون هذا بنقاش واضح، وهو أنه دعا بالدلو لكونه أسرع، وهذا في مسجد ليس في مكان لا يحتاج إليه، فصب الماء عليه من باب السرعة في تطهيره ليس إلا. وعليه نقول ما قلناه كثيرا في أن النجاسة ماذا؟ عين، فمتى ذهبت العين بأي مذهب لها فالمكان طهر والثوب طهر إلى غير ذلك. فعليه لو أننا صببنا، لو أننا أو لو أن بولا في مكان ثم نسينا وجئنا وإذا قد جف ولم يبقى له أثر، فماذا؟ خلص انتهينا، طهر. وعلى كلام المؤلف ماذا يلزمنا؟ أن نأتي بماء ونصبه، نصبه على ماذا؟ قال على هذا المكان، حتى وإن لم نجد أثرها فلا بد من صبه. وهذا كما يعني يقررونه في أن النجاسة عندهم لا تزال إلا بالماء، النجاسة على الأرض وكذلك على غيرها لا تزال إلا بالماء. ولكن الصواب كما قررنا وفهمنا الآن أن متى ذهبت فإنها تطهر. على هذا لو أننا صببنا غير ماء على النجاسة، صببنا مثلا كما قلنا قبل قليل مطهرا من المطهرات حتى ذهبت النجاسة، ماذا يقولون الفقهاء؟ يقول ما يطهر. لو صببت عليه جالونا أو جالونين من أعظم مطهر وأقوى مطهر فإنه لا يطهر. لماذا؟ لأنه ليس بماء، فلا بد أن تأتي بماء، وهذا غير صحيح كما تبين لك. قال بعدها ولا النجاسة بالنار، ما معنى العبارة؟ لا تطهر النجاسة بالنار أو لا تزول، لا تطهر، لا تطهر النجاسة بالنار. يعني هذا إنسان عنده نجاسة ثم أتتها النار أوقد عليها نارا، فالمؤلف يقول إنها لا تطهر النجاسة بالنار، النجاسة عين النجسة، أتتها نار، أتاها أي شيء فإنها نجسة. هذه نمثل لها بما كانوا يصنعونه أو يحتاجه بعض الناس أيام العوز والحاجة. كانوا ربما يوقدون على روث النجس، يستدفئون به لقلة ذات اليد وقلة الحطب أيضا، ربما أتوا بروث حمورهم وجعلوها وقودا لهم. ونسمع أيضا أنهم كانوا يعدونها لهذا الشيء، كانوا يجففونها ويصنعونها كأنها أعواد، يعني ماذا؟ يرصونها ويجعلونها بطريقة يسهل استخدامها. فعلى كلام المؤلف إذا أوقدوا عليها، أول نقول لأولادنا الذين يستدفئون حولها أبعدوا لا يصيبكم الدخان، فالدخان نجس. ثم إذا استدفعوا وانتهوا نقول أبعدوا عن الرماد، فالرماد نجس، فإذا أردتم أن تحشوه وتخرجوه أخرجوه وأنتم على حذر لأنكم تحملون نجاسة. هذا يعني مثال لما ذكره المؤلف، وهو أن النجاسة بالنار لا تطهر. ولكن الآن لما أوقدنا على النجاسة، ما الذي نتج عن هذا الإيقاد؟ نعم، نتج شيء آخر، نتج رماد، نتج شيء آخر. فالصواب أن النجاسة أن تغيرت عينها تغيرا تاما، وعليه نقول إن النجاسة إذا تغيرت عينها فإنها تطهر النجاسة. والدخان الذي قلنا قبل قليل هل هو طاهر أو نجس؟ ها؟ طاهر، بمعنى لو أننا وجدنا أثره في ثيابنا وصرنا نشم أثر الدخان المتصاعد فليس هذا دخان نجس، ليس هذا دخانا نجسا، بل إنه طاهر لأنه تغيرت عينه. يذكرون مثالا لهذا، مثال غريب ولا أدري هل تصورونه لنا أو لا. يقول لو سقط كلب في مملحة وتحول إلى ملح فإنه يطهر، كيف ذلك؟ كيف كلب يسقط في مملحة؟ من عنده علم ما هي المملحة؟ تحدثنا. أيوة، وفيها شيء يعني يحركها ولا بس كذا؟ إذن كما قال أخوكم هذه مملحة مكان لجمع الملح، والملح سوف يعمل عمله فيما يقع فيه، وش يعمل؟ يحلل اللي يقع فيه. أي يعني تفاعل، وجئنا إلى الكلب الذي سقط ما وجدناه، تحول إلى قطعة ملح، قطعة ملح بيضاء. فعلى كلام المؤلف هذا الملح أو هذا الكلب الذي تحول إلى ملح يعتبر نجسا، وعلى القول الصحيح أنه الآن تحول إلى عين أخرى فلا يضر. الخلاصة أن النجاسة متى ما تغيرت فإنها تطهر ولا تأخذ حكم الطبيعة الأولى. نختم جلستنا بشيء آخر. قال: وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. الخمرة أو الخمر، يمكن أبو عبد الرحمن عنده علم فيها، مذكر ولا مؤنث شيخ خالد؟ أي كلاهما تؤنث وتذكر، يقال الخمر والخمرة. فالمؤلف استخدم التأنيث، والقرآن ماذا استخدم؟ التذكير. إذن لغة القرآن أفصح. قال: تطهر الخمرة، قال بإنائها. نقول مسألة الخمر هل هو طاهر أو نجس، هذه مسألة قديمة، وجماهير أهل العلم على أن الخمر نجس، نجس كالبول، فلو إن أصابك شيء منه أو وضعته في إناء فكل هذه تتنجس لأنها نجسة. فلنمشي على ما يرى المؤلف أن الخمر نجسة. إذا قلنا كذلك فالمؤلف يقول إنها تطهر، قال بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها، يعني إذا تحولت الخمرة أو الخمر إلى خل. والخل ما هو؟ الخل معروف، الخل معروف. فإذا تحولت الخمرة إلى خل فإننا ننظر إن تحولت بنفسها، يعني هي في الإناء ثم بقيت يوما أو يومين، جئنا إلى الخمر فوجدناه تحول خلا، فعلى كلام المؤلف أنه طاهر، هل نستفيد منه؟ ها؟ ما نستفيد منه؟ في الطعام نعم الإدام الخل، فلا معنى نستخدمه لأنه تطهر بنفسه. قال المؤلف بإنائها، أما لو تخللت بنقلها إلى إناء آخر وتحريكها وما أشبه ذلك فلا، فإن تبقى نجسة. وعمدة المسألة حديث في الباب، وهو أن الخمر إذا انقلبت طهرت. قال العلماء: وهذا محمول على أنها انقلبت بنفسها، أما إذا عولجت بإضافة أو ما أشبه ذلك فإنها تبقى على نجاستها. لكن نذكركم بأن أصل الموضوع، يعني القول بأن الخمر طاهر، هو المرجح. أصل الموضوع من أصله هو هذا. ثم نختم بمسألة يحتاج إليها. قال: وإن خفي موضع النجاسة، قال غسل حتى يتيقن غسلها. خفي موضع النجاسة، قال غسل حتى يتيقن غسلها. هذه نجاسة، ولنقول جارية بالت في مجلس البيت أو في صالته. أين بالت؟ ما ندري، هل هي في وسط الصالة في أطرافها؟ ما ندري. أو جاءت إلى الكنب، لا ندري هل هو في رقم واحد أو رقم اثنين، فما الواجب؟ قال غسل حتى يتيقن غسلها، يعني نغسل في اليمين والشمال والوسط حتى يغلب أننا أذهبناها. لكن لا بد أن نشير إلى أننا قبل أن نغسل ماذا علينا؟ أن نتحرى. فإذا غلب على ظننا مكان معين فإننا نغسله، ولعل هذا يفهم من قول المؤلف حتى يتيقن غسلها، وهذا إنما يكون بالتحري. لكن انتبه أن لا يكون للوسواس مدخل، لأنه أحيانا يكون هناك وهم، يتوهمون أن الجارية أو أن النجاسة وقعت فيشقون على أنفسهم. أيضا بعضهم يجعل ما ليس بنجاسة نجاسة، كيف ذلك؟ يقول: خرج الصبي من دورة المياه ومشى على الصالة أو جلس على الكنب، خرج وقدمه مبلولات رطبة، فهل هذه نجاسة؟ ها؟ يعني رطوبة القدمين بعد الخروج من دورة المياه، هل هذه نجاسة؟ ليست بنجاسة. طيب حتى لو كانت نعاله رطبة وقدمه رطبة ليست بنجاسة، معلوم أن دورة المياه فيها ماء، فكون نعتبر أن أي ماء يخرج من دورة المياه نجس ونعامله معاملة التشدد، هذا ليس بالصحيح. إنما مرادنا أن هناك نجاسة حقيقية وقعت خفي موضعها، فالطريق هو هذا. ومثل هذا الحكم فيما لو كان نجاسة على الثوب، حمل صبيا ثم أصابه من نجاسته، ثم نسي هل هي في كمه، هل هي في صدره، هل هي في حجره، فكما قال المؤلف يغسل ما يتيقن. طيب، يسأل بعضهم يقول كيف ننظف النجاسة التي على الفرشة، على السجادة وما أشبه ذلك، هل نصب عليها الماء؟ إذا صببنا الماء زدنا الطينة، ها ماذا؟ لا، ما زدناها بلة، يقولون زدناها بلة، هذا هو ضبط المثال على وجه الصحيح، زدناه بلة. إذا ماذا نفعل؟ إن صببنا ما زدناه بلة، ها؟ الشامبو؟ يعني يقولون نضيف ماء، لكن ليس بالطريقة التي قلت قبل قليل، نصب الماء حتى يسقط الماء إلى أسفل، نصب ماء ثم نسحبه، نشفطه بإسفنجة، ثم ننظر إن ذهبت وليس هناك لون ولا ريح اكتفينا بهذه، وإن احتاج إلى ثانية فنفس العملية، ثالث نفس العملية. أما أن نصب الماء على الكنبة وعلى كذا فكما قلت لك، يعني نزيد من رقعة النجاسة. انتهى درس الليلة، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.